أعوذ بالله من فقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ويحرم قطعها اختيارا، أي يحرم قطع الصلاة اختيارا بدون سبب، ومو كل سبب، بدون سبب، وليس كل سبب، للنهي عن إبطال العمل المقتضي له، يعني المقتضي التحريم، إلا ما أخرجه الدليل، إلا إذا كان سبب دل عليه دليل يجوز قطع الصلاة من خلال ما يخالف. واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة كقبض غريم. يعني واحد غريم، إيه؟ إذا من الآن ما يرفع صلاة القبضة. شوف شلون احترام المال، ها؟ كقبض غريم أي ضرورة، وحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، وقتل حية يخافها على نفس محترمة، وإحراز مال يخاف ضياعه، أو لحدث يخاف ضرر إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه. هذا يسار، ما يقدر يواصل، إذا يواصل يعني يحتاج لتغيير بلاد سلاح تسري النجاسة، يجوز القطع. قال: ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه فيجوز القطع في جميع ذلك، وقد يجب لكثير من هذه الأسباب ويباح لبعضها، كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته، مال يسير لكن ما عندك غيره، ما عندك إلا مثلا الدينار وطب عندك، الحين إذا ما تقتص راتك وتأخذ يجي الهواء يطيره وما توضع، أو يجي واحد يسرقه وأنت بتوقف على هالدينار ما عندك غيره، ليه تأخذ به طعام وما شاء الله ذلك، مع أنه يسير لكن لأن فقده يؤدي إلى ضرره يجوز لك قطع الصلاة. قال: ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته، وقتل الحية التي لا يخاف أذاها، يجوز الاقتصار يقتل الحية، ويكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته، طبت عنده 100 فلس ظلت تدحرج يقتصر هذا رح ياخذها، ايه ولهذا الدليل على التوجه يعني. وقد يستحب لاستدراك الاذان المنسي يقطع صلاته ويؤذن، وقراءة الجمعتين يوم الجمعة، جمعتين شنو؟ جمعة ما تكون في ظهري في ظهريها ونحوهما كما في الإقامة المنسية، فهو ينقسم بأقسام الأحكام الخمسة، ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا للإذن فيه نصا، وعد الركعات بالحصى هذا يشوط يجوز له أن يعد الركعات بالحصى، يعني يأخذ الحصى زين خليهم جنب، خلص يتم الركعة الأولى خلي الحصى جهة ثانية يأخذ ركعة ركعة. تربي ولما نشوك النهي الثاني أو الثالثة يطالع الحصى الموجودة شو بس واحدة يعني هاي الثانية حجة خلص يخلي الحصى الثاني صار ركعتين وهل بده. قال وعد الركعات بالحصى وشبهها خصوصا من كثير السهو والتبسم، يجوز أن الإنسان في صلاته يتبسم، وهو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهية، ويكره الالتفات يمينا وشمالا، مكروه أن يلتفت في أثناء الصلاة يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه. ففي الخبر أنه لا صلاة لملتفت، طبعا هذا الخبر روته العامة، روته العامة في عمدة القارئ. قال وحمل على نفي الكمال جمعا، جمع بين هذا الخبر العام وبين ما دل على عدم البطلان بالالتفات. قال وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار. والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه على على الأمور العلوية. يعني عدم إدراكه لما في الثواب، لما في الصلاة من ثواب ودرجات رفيعة، فلا يكتفي في هذا، يكون كمثابة الحمار الذي يحمل أسفاره، يحمل كتب غزالة لكن ما يرتمش فيها، ما عليه، لا ينظر لما عليه. قال وعدم إكرامه بالكمالات العلية، والتثاؤب، وهذه حالة تعتل الإنسان على أثر الاسترخاء الحاصل في الأعضاء، فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار، فينبغي التحرز عن موجباته، وهذا من الأمور المعدية طبيعية. شوف واحد فاول تتفاول، يقال تثاءبت فلا يقال تثاوبت. قاله الجواري والتمطي وهو مد اليدين، التمطي فعن الصادق عليه السلام انهما من الشيطان، والعبث بشيء من اعضائه لمنافاه الخشوع المامور به، يصلي مرة يصعدون مرة يصعدون مرة يصعد مرة في أنفه مرة في أسنانه مرة في لحيته، عبث إذا كان يخرجه عن صورة الصلاة تفصله. قال والعبث بشيء من أعضائه لمنافات الخشوع المأمور به. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هو يصلي ويحقق لحيته وغير لحيته المواضع الخاصة ايضا، روح اصبح قبل ما تصلي ما تحقق. والتنخم، التنخم وهو اللعاب المصاحب للنخامة، نخامة خليط الذي يسحب إما من السرع وينزل من الدماغ، نخامة، وخصوصا إلى القبلة مكروه، واليمين وبين يديه، والفرقعة هو يصلي شكرا بالأصابع، والتأوه بحرف واحد، وأصله قول أوه أوه عند الشكاية والتوجع، المراد هنا أن يطق به على وجه لا يظهر منه حرفان أه. والأنين به أي بالحرف الواحد، وهو مثل التأوه، وقد يخص الأنين بالمريض، ومدافعة الأخفتين البول الغائب في هذا الواحد قبل الصلاة ينبغي له أن يتوجه إلى بيت الخلاء، يفضي ما عنده من أبوال من غائب حتى لا يشتغل في الصلاة بهما، لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة، وكذا مدافعة النوم، يعني هو صلي والنوم فيه، الله يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم كسالى، وإنما يكره إذا وقع قبل ذلك أو وقع ذلك قبل التلبس بها مع سعة الوقت، وإلا حرم القاطع، يعني ما بقي تطلع الشمس وفي نومه لا يجب عليه أن يصمد ويصلي، وإلا حرم القاطع إلا أن يخاف ضررا، هذا مصنف البيان، ولا يجره فضيلة الإتمام أو الائتمام أو شرف البقعة، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر. تتمة، المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثني، وتختص عنه أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم أمه أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى ستر، الشبر ما بين الإبهام والمنصر مدوثين، هذا شبر، هذا شبر، الستر ما بين الإبهام والسبابة، ما بين الإبهام والسبابة ستر سمين، ما بين الإبهام والوسطى سمون الشبر، هذا المنصر، ها؟ قال ودونه ودونه قدر ثلاث أصابع منفرجات، وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها، نزلناها عليكم قبل فترة، وتضع يديها فوق ركبتيها راكعتان، ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل وتخالفه في الوضع، فظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، لأنه علله فيها بقوله لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فذكرنا لكم هذا فلا ترتفع عجيزتها، فذلك لا يختلف باختلاف وضعها بل باختلاف الانحناء، وتجلس حال تشهدها وغيره على إليها باليائين من دون التاء بينهما على غير خيار. تثنية إلي إليها تثنية إلي بفتح الهمزة فيها والتاء الواحدة. قال وتبدأ بالصعود على تلك الحال قبل السجود ثم تسجد، يعني أول تقعد وبعدين تسجد. احنا لا، احنا نسبق بركبتينا ونضع اليدين على ذلك، وماذا باليدين او عفوا باليدين وبعدين ركبتين ثم نسجد. المرأة لا، تجلس ثم تسجد. ثم فإذا تشاهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، تضم فخذيها وترفع ركبتيها، الفخ مع الفخ مع رفع. من غير أن ترفع عجيزتها، تقوم مستلة. عارف شو مستلة؟ احنا لما نقوم نخلي ايدنا زي ما نقوم. المرأة لا، المرأة تقوم مستلة، يعني من غير ان ترفع عجيزتها. ويتخير الخنثى بين هيئة الرجل والمرأة. الفصل الثالث في بقية الصلوات. الواجبة وما يختاره من المندوبة، فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها، فربما استفيد من حكمه بكونها عوضها أو عوضها مع عدم تعرضه لوقتها، أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء، وبه خطأ في الدروس والبيان، وظاهر النصوص يدل عليه، كما في الحديث لا تقوم صلاة النهار حتى تغرب الشمس، وما دل على أن الجمعة هي الظهر، غير أن خطبتين عوضا على ركعتين مزيدتين الظهر. وذهب جماعة من امتداد وقتها إلى المثل خاصة، ومال إليه مصنف الألفية، ولا شاهد له إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا. ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله والثناء عليه بما صنع، وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر، فعبارة كثير ومنهم المصنف الذكر خالية عن نعم وموجود في الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة أيضا، ويقرنها بما شاء من النكر. والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك، ولا يتعين له لفظ ويجزي مسماه، فيكفي أطيع الله أو اتقوا الله ونحوه. ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية للتأسي، وقراءة سورة خفيفة قصيرة أو آية تامة الفائدة، بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به من وعد أو وعيد أو حكم أو قصة تدخل في مقتضى الحال، فلا يجزي مثل مدهامتان أو وألقي السحرة ساجدين. ويجب فيهما النية والعربية والترتيب بين الأجزاء كما ذكر، والموالاة وقيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما، وإسماع العدد المعتبر يعني معتبر وجوده في تحت صلاة الجمعة هم 7 أو 5 كما سيأتي. والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين. والستر كل ذلك بالاتباع وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين وترك الكلام مطلقا. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.